اللهم صل وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين في رسالته شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، قال: والواجبات ثمانية: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد للكل، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، والتشهد الأول والجلوس له. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا معرفة الشروط للصلاة، وهي التي لا بد أن تتقدم على الصلاة، يعني لا بد أن يتوفر الشرط قبل الصلاة، ثم الأركان وهي التي تنبني عليها الصلاة من القيام حتى التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ولكن الأساس القيام، لأن من لم يصلي قائما وهو يستطيع فصلاته باطلة. أما هذه التي عندنا الآن فهي تسمى الواجبات، والفرق بين الواجب والركن أن الواجب إذا تركه عمدا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا جبره سجود السهو. أما الأركان فإنه إن تركه عمدا بطلت الصلاة، وإن تركه سهوا فإن أمكن أن يأتي به وبما بعده، يعني لم يشرع بالركعة الثانية التي بعده ثم يسجد السهو طيب، فإن لم يتذكره إلا بعد أن شرع بالركعة التي بعده فإن الركعة التي ترك منها الركن تسقط، ويأتي بركعة أخرى مكانها ثم يسجد السهو. مثلا قرأ ثم سجد، نسي أن يركع، فبينما هو بالسجود تذكر أنه بركع، فماذا يفعل؟ يقوم مباشرة واقف معتدل تماما ثم يكبر فيركع. في هذه الحالة أمكنه أن يأتي بالركعة، لأنه لم يشرع بالركعة الأخرى الثانية، لم يشرع بالركعة التي بعدها، لأنه قد يترك الركن إما من الركعة الأولى أو من الثانية أو من الثالثة. المهم إذا أمكنه يأتي بالركن الذي تركه لأنه لم يشرع بالركعة التي بعدها، فهذا هو الواجب. مثل ما قلنا نسي أن يركع فسجد، فبينما هو في السجود أو رفع من السجود وجلس أيضا تذكر أنه لم يركع، يقوم ويقف تماما ثم يركع ثم يكمل صلاته ثم يسجد سجدتين للسهو. هذا إذا أمكنه أن يأتي به قبل أن يشرع بالركعة التي بعده. أما لو أنه مثلا سجد سجدة واحدة ثم قام ووقف شرع بالقراءة للركعة الثانية ثم تذكر أنه ما سجد إلا سجدة واحدة، نقول الآن لا يمكنك أن تأتي بالركعة التي تركت، اعتبرها ساقطة. فإذا كانت الركعة الأولى اعتبر الثانية هي الأولى، وإذا كانت الركعة الثانية اعتبر الثانية. إذا كان أنه ترك السجدة من الركعة الثانية اعتبر الثالثة هي الثانية، وهكذا. ثم يأتي بركعة يكمل بها صلاته ثم يسجد سجدتين للسهو. هذه الأركان ليست كالواجبات. الواجبات والأركان كلها إذا تركوا عمدا بطل الصلاة، يجتمعون في هذا. لكن الفرق بين أن الواجبات إذا نسيه سجد للسهو وكفى، أما الأركان لا، لا بد أن يرضي بالركعة، لكن عاد على حسب ما على حسب الحالة التي هو عليها. مثل ما مثل إن كان تذكرت أنك تركت الركن في نفس الركعة، تذكرت تقوم وتأتي بالركن الذي تركته. وأما إذا لم تتذكر حتى شرعت بالركعة التي بعده، اعتبر تلك الركعة باطلة وتقوم الركعة التي بعدها مكانها على حسب الترتيب، ثم تأتي بركعة مكملة للصلاة ثم تسجد للسهو. إذن عندنا الآن الواجبات. أولا، جميع التكبيرات في الصلاة واجبة إلا الركعة التكبيرة الأولى، تكبيرة الإحرام، هذا ركن تحريمها التكبير. من لم يكبر تكبيرة الإحرام فصلاته باطلة، يعني أصلا ما دخل في الصلاة سواء سهوا أو عمدا. التكبيرة الأولى هذه من الأركان وهي الأساس للصلاة بعد القيام، لكن التكبيرات الأخرى تعد واجبة، يجب عليك أن تكبر للركوع وتكبر للسجود وتكبر للرفع من السجود وتكبر للسجدة الثانية وتكبر إذا رفعت من السجدة الثانية إلى الركعة الثانية، وهكذا. كان صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع، في كل خفض ورفع كان يكبر، إلا في حالة واحدة، في حالة الركوع، الرفع من الركوع. إذا رفع من الركوع ما يكبر، إن كان إمام أو منفرد يقول سمع الله لمن حمده، وإن كان مأموما قال ربنا ولك الحمد. هذا هو الفرق فقط، وإلا فجميع الصلاة كان صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض. الثاني بعد التكبيرات قول سمع الله لمن حمده سبحان ربي العظيم أو قول سبحان ربي العظيم في الركوع قول سبحان ربي العظيم في الركوع هذا هو الثاني تقولها ثلاث مرات أو أكثر وكلما أكثرت من التسبيح فهو أفضل كما قال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب يعني أكثروا فيه من التسبيح وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم يعني حري أن يستجاب دعاؤكم في حالة السجود إذن إذا ركعت وضعت يديك على ركبتيك مفرجة الأصابع وجعلت ظهرك مستويا لا تخفضه ولا ترفعه المساوي تماما يكون رأسك مساويا لظهرك لا يرتفع عنه ولا ينخفض ظهرك يكون ممدود وأنت راكع ركوعا تام ممكنا يديك من ركبتيك هذا الواجب الثاني لقوله عليه الصلاة والسلام لما نزل قوله تعالى سبح فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم الواجب الثالث إذا قمت من الركوع تقول سمع الله لمن حمده إذا كنت إمام أو منفرد ثم يقول الجميع سواء عاد إمام أو منفرد أو مأموم جميعا بعد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد كل ذلك جائز حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الواجب هو قول ربنا ولك الحمد فإن زدت وأكملت الذكر فهو أفضل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع ما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذا هو الأفضل والأكمل ثم تخر ساجدا وتقول الله أكبر سجدت على سبعة الأعضاء وهي ركن كما علمنا واعتدلت في السجود كما وصفنا من صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فماذا تقول في سجودك تقول سبحان ربي الأعلى لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل قول تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم فتقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا أو أكثر ثم تدعو بما يسر الله لك إن كنت مأموم متى ما رفع الإمام ترفع لا تأخر عنه لكن لا تساويه من حين ما ترفع تسمع صوته تقوم معه لا إذا انقطع صوته ارفع مباشرة لأن بعض الناس يسابق الإمام يقول قبله أو يقوم معه مباشرة من حين ما يسمع صوته وبعضهم يتخلف عنه مجتهد يطيل الدعاء لا إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه يعني اتبعوه بأفعاله لا مسابقة ولا موافقة ولكن متابعة المسابقة انك تركع وتسجد قبله هذا صلاة باطلة على طول تماما يعني. وأما الموافقة مكروهة لأنها قد تؤدي بك إلى المسابقة، والموافقة هو أنك من حين ما تسمع صوته تفعل مثله، لا حتى ينقطع صوته انتبه، فينقطع صوته مباشرة ارفع اسجد اركع على الحالة التي أنت فيها. أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام بينوا لنا أنهم كانوا يتبعونه إذا وقع على الأرض أو إذا انقطع صوته، فالحالة يعني التي ينبغي أن نعمل عليها إذا كنت ترى الإمام فإذا وقع على الأرض اسجد، أو استتم قائما في الركوع ارفع، هذا إذا كنت تراه. أما إذا كنت ما تراه فعليك تقتدي بالصوت، إذا قطع صوته اتبعه على الحالة التي ذهب إليها، إن كان رفع إن كان خفض إن كان ركوع. إذا كنت ما ترى الإمام اقتدي بالصوت، صوت الإمام ليس صوت المؤذن الذي ينبهنا في هذا الحرم، لأن تصلي في أي مسجد مساجد، وهذا ينبه مع الإمام، هذا زيادة تنبيه مخافة أن ينقطع مثلا تيار كهرب على اللاقطة التي عند الإمام ويحصل لها خلل، يكون الإمام يصير المؤذن هذا منبه زيادة تنبيه لنا، كما يحصل في بعض الأحيان وإن كانت نادرة لكنها قد تحصل. قريبا حصلت منذ أيام حصل في بعض السماعات ما نسمع الإمام، فالمهم هذه مهمة الإمام المأموم يعني اللي في الحرمين، هذا من أجل إسماع الناس كما قلنا مخافة أن ينقطع التيار، لكن الاقتداء بالإمام لا تنتظر حتى ينقطع صوت المنبه بعد الإمام أو تقتدي به، لا تقتدي بالإمام. إذا ركع انقطع صوته اركع، رفع انقطع صوته ارفع، سجد انقطع صوته اسجد، وهكذا. فواجب المأموم المتابعة، لا مسابقة تبطل صلاتك ولا موافقة لأنها مكروهة وتؤدي إلى المسابقة فيما بعد، لأنك تستخف ثم تترقى إلى المسابقة. والذي يركع قبل الإمام ويسجد ناصيته بيد شيطان، ألا يخاف من يرفع أو يركع قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ فالذي يركع أو يسجد أو يرفع قبل الإمام ناصيته بيد شيطان، إذن نتابعه متابعة، لا تطيل السجود بعده تجسهد تقول على من أجل الدعاء يستجاب، استجاب لكن خلاص أنت مأموم، إذا انقطع صوت إمامك مباشرة ارفع لا تنتظر. إذا كنت تطيل تحب الإطالة إذا صليت وحدك في النوافل طول ما شئت. إذن هذا الواجب الثالث هو قول سمع الله لمن حمده، لأن التكبيرات جميع غير تكبيرات الإحرام هو هذا هو الأول. ثانيا قول سبحان ربي العظيم في الركوع، وقول سمع الله لمن حمده بالرفع من الركوع، هذه ثلاثة. وقول ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع، بعد أن تقف هكذا بعد الركوع تقف وقوف معتدل تمام، لا تشبك الركوع مع السجود سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر، لا، سمع الله لمن حمده ثم تقف كما ترون بالأئمة جزاهم الله خير، هذه كما قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتمون يصلي، تابعوا الأئمة مثل ما رأيتوا في الحرمين هكذا، فرفع وضع يديه على صدره كما كانت قبل الركوع، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر. هذا الرابع. الخامس قول سبحان ربي الأعلى في السجود، تكبر فتسجد على سبعة الأعضاء معتدل كما سمعنا في الدرس السابق، ثم تقول سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات أو أكثر، فمثل ما قلنا في الركوع، إذا كنت مع الإمام فأنت اتبع الإمام تدعو ما شئت حتى يرفع الإمام بعد ما تقول سمع الله سبحان ربي الأعلى، إذا كنت وحدك افعل ما شئت طول كما تريد، إذا كنت إمام فيستحب منهم ما يطيل كثير، يعني سبح مقدار سبع مرات أو كذا أو عشر، أو يسبح مثلا خمسة أو ست ثم يدعو، المهم أنه ما يطيل الإمام إطالة قد تتعب المأموم أو بعض المأمومين. هذا الواجب السادس أو الخامس. ثم ترفع من السجود، هذا ركن كما قلنا، تجلس بين السجدتين، الجلوس ركن، لكن ماذا تقول في هذا الركن؟ مثل ما قلنا الركوع ركن، ماذا نقول فيه؟ سبحان ربي العظيم، هذا واجب. السجود ركن، ماذا نقول فيه؟ سبحان ربي الأعلى. الجلسة بين السجدتين ركن، ماذا نقول فيها؟ رب اغفر لي ما تقول ثلاث مرات أو مرة أو مرتين على الأقل، إذا كنت مأموم فأنت تبع لما رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني واعف عني واجبرني ويسر عمري، وهكذا حتى إذا كنت وحدك طول ما شئت، وإذا كنت مع الإمام اتبعه، المهم قول رب اغفر لي، هذه احرص أن تقولها ثلاثة، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، وهكذا. ثم السجدة الثانية، ثم تقوم فتصلي الركعة الثانية، ثم تجلس للتشهد الأول التحيات، تجلس للتشهد الأول بعد ما تسجد سجدتين، تجلس مثل ما جلست في السجود، تفرش رجلك اليسرى وتجلس عليها وتنصب رجلك اليمنى في مثل حالتها في السجود، منتصبة أصابعها متجهة إلى القبلة وتخرجها من تحتك، الجلوس على اليسرى فقط، وأما يديك هكذا، اليسرى مثل وضعها بين السجدتين على فخذك على طرف الركبة، والأصابع واليمنى هكذا، تقبض الخنصر والمنصر وتحلق بين الإبهام والوسطى، ثم تمد التحيات لله والصلوات والطيبات. هذا هو الواجب الثاني، التشهد الأول والجلوس له، هذان واجبان، يعني السابع والثامن، التشهد الأول يعني بعد الركعتين، والجلوس له هذا الواجب الثامن. ابن مسعود رضي الله عنهم رضي الله عنه قال كنا يعني الصحابة يعني وفي أول الإسلام قبل أن يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون، قال كنا إذا جلسنا يعني للتشهد سواء بعد الركعتين أو للتشهد الأخير للسلام نقول السلام على الله من عباده، السلام على جبريل وميكائيل، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله، فإن الله هو السلام، السلام اسمه من أسماء الله، والرب عز وجل سالم من كل عيب ونقص، وهو السلام، وهو تطلب منه السلامة، أنت تسأل ربك أن يسلمك، فهو السالم والمسلم لعباده، هو السلام بنفسه السالم من كل عيب ونقص والمسلم لعباده من كل شر من كل المسلم والعباد من الشرور والآفات. إذن ما تقول التحية، ما تقول السلام على الله؟ فبعض الناس نسمعه بعد الصلاة إذا سلمنا، لأنه نقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، هذا سنة، لكن بعض الناس نسمع يقول اللهم أنت السلام وإليك السلام أو وعليك السلام، وهذا خطأ. لا تقول إليك ولا تقول عليك، قل اللهم أنت السلام ومنك السلام، هذا متى؟ إذا سلمنا من الصلاة. الله تستغفر الله ثلاثا ثم تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إذا التحيات لله أن تحيات جميع التعظيمات، فالله يحيى ولا يعني يعظم ولا يسلم عليه. والصلوات كلها لله عز وجل، فكل تعظيم وكل عبادة لله، والطيبات كل عمل صالح طيب فهو لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا دعاء منك للنبي عليه الصلاة والسلام بالسلامة والرحمة. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سلمت على كل عبد صالح في السماء والأرض. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم تكبر ترفع يديك الله أكبر ثم تقوم. هذا التشهد الأول. التشهد الأول واجب والجلوس له واجب، هذا هو التشهد الأول. أما التشهد الأخير تأتي بالتحيات، فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبد الرسول تكمل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. فإن أحببت تكثر من الدعاء حتى يسلم الإمام أو أنت الإمام أو أن تصلي وحدك تدعو قبل السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر لهم قالوا علمتنا يا رسول الله كيف نصلي عليك، كيف علمتنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك يعني في الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يتخير، يعني هنا تمت الصلاة ما بقي إلا السلام، لكن إن أحببت تكمل بأدعية تستفيد منها في دنياك وأخراك فلا تقصر، ثم ليتخير من المسألة ما شاء، يدعي تدعو بما تحب. وشرع لنا أن نستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وتأتي بما تحب من الدعاء، إما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني هذا يجمع لك خير الدنيا والآخرة. أو تدعو بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، قال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو فيه في صلاتي. قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا بعد أيضا طيب قبل السلام. المهم هذا هو التشهد الأول، وهذا التشهد الأخير. التشهد الأول قلنا إذا صلينا ركعتين، إذا كانت الصلاة فيها تشهد نسميها التشهد الأول، مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء تشهدان. أما الفجر والجمعة والنوافل هذا تشهد واحد تأتي به كامل. فتشهد الأول وجلوس له واجب، وتشهد الأخير وجلوس له ركن أركان. وكما قلنا الفرق بين الواجب والركن، لأننا أخذنا الآن الأركان والواجبات. قلنا إن الفرق بينهم أولا الاتفاق، إن الركن والواجب إذا تركته عمدا بطلت الصلاة، سواء ركن ولا واجب، إذا كان عمد تبطل الصلاة. لو أنك مثلا كبرت ركعت ولم تكبر، ما قلت الله أكبر، ركعت فقط ثم قلت سبحان ربي العظيم، عمدا تبطل صلاتك، سهوا تسجد السهو قبل السلام. الواجب إذا تركته عمدا بطلت صلاتك، وإن تركته سهوا جبره سجود السهو. أما الركن مثل ما قلنا، إن تركته عمدا بطلت صلاتك، وإن تركته سهوا فلا يخلو. إن كنت تذكرته قبل أن تشرع في الركعة الأخرى التي تركت منها، مثلا قلنا قرأت الفاتحة وقرأت السورة، المفروض أنك تركع، سجدت ما ركعت سهوا، فبينما أنت تقول سبحان ربي الأعلى تذكرت أنك ما ركعت، تقوم مباشرة ولا تقول الله أكبر، لأن هذا في هذا المكان ما في تكبير، سجودك أصلا غلط. ترفع وتقف تماما، ما تومي بالركوع مباشرة، لا تقف ثم الله أكبر ثم تركع. الآن حصل عليك سهو لكنك استدركته قبل أن تبدأ بالركعة التي بعدها، لأنك الآن ركعت أديت الركوع الذي أنت نسيت، ما في الآن مشكلة إلا أنك قبل السلام تسجد للسهو سجدتين. هذا إذا تذكرت قبل أن تشرع بالركعة التي بعدها. لكن لو أنك مثلا تركت الركوع وسجدت سجدتين، فلما قمت إلى الركعة الثانية تذكرت أنك ما ركعت، تذكرت أنك ما ركعت، لكن متى تذكرت؟ ما تذكرت إلا بعد ما قمت إلى الركعة الثانية. نقول اعتبر الركعة هذه باطلة ما دام أنك سهوا، الركعة التي تركت من الركوع وأتيت بالسجود فقط لا قيمة له، اعتبرها لاغية، واعتبر الركعة التي بعدها مكانها. فإن كانت التي تركت منها الركعة هي الأولى تصير الثانية هي الأولى. ثم تأتي بركعة زائدة محل الركعة التي بطلت، ثم تسجد أيضا للسهو. هذا الفرق بين الواجبات والأركان. هذه المهمات ولله الحمد في الصلاة: الشروط والأركان والواجبات. يتبقى عندنا الآن السنن والمحرمات والمكروهات في الصلاة. السنن كثيرة قولية وفعلية، لكن نأتي بنموذج منها. من السنن التي ينبغي لك أن تفعلها رفعك يديك عند التكبير الله أكبر، هذه سنة في الركوع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع من الركوع، وإذا قمت من تشهد الأول 4 مرات ترفع. كذلك وضع يديك هذا على صدرك وأنت قائم في الصلاة، هذا سنة. دعاء الاستفتاح والتعوذ والبسملة سنة، هذه سنن قولية، ولقبلها سنن فعلية. الاعتدال في السجود مثل ما قلنا، أو في الركوع أيضا، احنا قلنا إذا ركعت تضع يديك هذا مفرجة الأصابع على ركبتيك وتوجهها في أضلعك عن جنبك، هذه سنة. يعني لو أنك قلت هذا رفع ألصقت مثلا عضديك في جنبك ولم تفرج الأصابع في الركوع، ما نقول بطل صلاتك، نقول تركت السنة المفضلة، لكن الصلاة صحيحة، ليست واجبة ولا ركن. كذلك قلنا في السجود، يقول عليه الصلاة والسلام: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه من بساط السبع. لو أنك ما رفعت يديك هكذا في السجود، لو قلت بها هكذا، ما نقول بطل صلاتك، لكن نقول تركت السنة الأفضل. ولو أنك وضعت بطرك على فخذيك وانت ساجد، ما قلنا بطل، لكن نقول تركت الأفضل. لو أنك ضميت ركبتيك بعضها إلى بعض، نقول تركت السنة، لكن ما تبطل صلاتك. السنن كثيرة كما قلنا. الالتفات بالسلام سنة، يعني لو قلت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ما التفت سلمت، خرجت من الصلاة. ما التفت تركت السنة، تركت الأفضل. واعلموا بأن السنن أقوال أو أفعال، إذا فعلتها زاد ثوابك وكملت صلاتك، وإذا تركتها صحت الصلاة، ولكن ينقص ثوابك بقدر ما تركت من السنن. ليس من يحافظ على السنن المكملات مثل من يتساهل ولا يبالي، ليس سواء. هذا مثال للسنن، ما استقصيتها ولا أتيت بها كلها. نأتي للمكروهات والمحرمات. المحرمات تبطل الصلاة، مثل الحركات الكثيرة في الصلاة، خاصة إذا كان متتابعة، اللي يراك ما يظنك في صلاة، تدخل يجيبك وتفعل كذا وتفعل كذا وتشيل وتحط وتشتغل، هذا ما اللي يراك وقال ما هذا ليس بصلاة. اللي يراك على هذه الحالة ما يعتقد انك في صلاة، يقول انك واقف يبي يستعد للصلاة وما يدري ان تراك وان تشتغل، هذه تبطل الصلاة، الحركات هذه متتابعة وكثيرة تبطل الصلاة. لكن لو دق عليك الجوال نسيت انك تقفل، المفروض انك تقفله قبل تدخل المسجد، نسيت لما دق عليك ما تتركه تركع وتسجد وتشوش على المسلمين ويدعون عليك وحسبي الله عليك، الله لا يوفقك الله لا يجزاك خير، لا ادخل يدك واقفله بسرعة. لا تقول هذا يخل بالصلاة، إذا حركت يدي هذا يذهب الخشوع، يذهب الخشوع على البل أن أنت شوش على الناس به موسيقى ولا جرس ولا حتى ولو أنه يقرأ القرآن يشوش على الناس. ولا ينبغي أنك تجعل نغمة الجوال قرآن. والمهم أنا أذكر هذا مثال، يعني كثير من الناس الآن يدق عليه الجوال يتركه يركع ويسجد ويقوم ولا يصكه. قال لي قال هذا من الخشوع، ما يمد يده ما يحرك يده علشان وين أنت والخشوع؟ آذيت نفسك وأشغلت نفسك وآذيت الناس، هذا محرم ومنكر وأذى. الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما عظيما. ما ليس هذا من الخشوع، انك تترك الجوال تقول ما احرك يدي اقفله يذهب الخشوع، لا يذهب الخشوع اذا تركته اذيت نفسك واذيت الناس. هذا مثال. ايضا من الحركات من الاشياء المحرمه في الصلاه مسابقه الامام، تركع وتسجد تقوم تركع قبله، باطلة صلاتك. الأكل والشرب والضحك والكلام هذه محرمة تبطل الصلاة. انحرافك عن القبلة بأن تجعلها عن يمينك أو عن يسارك مثلا تبطل الصلاة. انكشاف عورتك ويطول الوقت تبطل الصلاة. لكن لو انه بسرعة مثلا انكشف ازارك، نفرض انك محرم ثم انكشف ازارك وبسرعة رجعته كما كان، لا يضر. اما اذا طالت المدة تبطل الصلاة. هذه أيضا بعض الأمثلة للأشياء التي تبطل الصلاة، محرمات أكل وشرب وضحك وكلام وحركات مخالفة للصلاة أو التفات كثير، كل ساعة وأنت ملتفت كل ساعة. الالتفات اليسير هذا مكروه، اختلاس يختلف الشيطان من صلاة العبد. لكن إذا كثرت الالتفات محرم وتبطل صلاتك. هذه بعض المحرمات التي تحضرني في الصلاة. لكن لو رأيت عقرب مثلا وأنت تصلي وبإمكانك أن تقتلها ولا تنحرف عن القبلة ولا تشغلك، هذا يجب انك تقتلها ولا شيء. فان كان لا ما تستطيع تقوم وتقتلها وترجع لصلاتك من جديد، لان هذا عدو يجب القضاء عليه. او احسست في البيت شيء فيه خطر، نار كهرب التمس، صبي عليه خطر، أي شيء فيه ضرر يترتب عليه ضرر كبير، ولو أنك في الصلاة تقطعها وتذهب وتزيل الخطر وترجع للصلاة من جديد. هناك أشياء مكروهة كراهية، الالتفات اليسير نسيت مثلا هذا، أو رفعك بصرك إلى السماء أيضا هذا الأقرب أنه محرم، لأنه في حديث لا ينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم من السماء وإلا لا تعود إلى أبصار. كذلك نظرك أمامك هذا مكروه، المفروض السنة من السنة في الصلاة أن تجعل بصرك موضع سجودك. من المكروهات في الصلاة أن تأتي إليها وأنت في حاجة إلى دورة المياه على أي حالة، البول ولا غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يأتي الإنسان الصلاة وهو يدافع أحد الأخبثين. كذلك تأتي بروائح قبيحة من كراثة وثوم وغيره، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام، بل محرم من الإنسان يأتي بهذه الروائح ويؤذي الملائكة ويؤذي المصلين. فأمر عليه الصلاة والسلام من أكلها أن يعتزل إلى المسجد، ولكن ما يجعل الإنسان حجة إذا أراد أن يصلي مع الجماعة راح يأكل بصل وكراث قال حرام علي يروح المسجد. الله مطلع عز وجل. لكن لو نقول لو نسيت فأكلت فلا تأتي المسجد، يعني ستؤذي. وأقبح من ذلك الدخان المحرم، الدخان محرم، ليس الثوم والبصل مباح، لكن تأكله في غير أوقات الصلاة. كذلك في حضور الطعام الذي أنت محتاج إليه، تعرف أنك نفسك ما تطمئن ولا ترتاح ولا تخشع لأنك جائع جدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، يعني العشاء ألزم لا، لكن من أجل الصلاة حتى تأتي للصلاة وأنت مطمئن. لكن أيضا نقول لا تجعلها حجة كل ما جاءت الصلاة كل أعطونا العشاء. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذا حضر العشاء والعشاء ابدأوا بالعشاء، عجيب. لا، نقول لو حصل مرة مثلا سبب، فعلى كل حال أحكام الصلاة كثيرة، سنن، محرمات، مكروهات. أما الواجبات والأركان والشروط فإن شاء الله أننا يعني لعلنا ذكرناه. أما الأشياء الأخرى فذكرت بعضها، ونسأل الله التوفيق والقبول والهداية والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل قل هل كوني أذكر الصلاة الكاملة التي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته أفضل، أم أكتفي بالصيغة الاعتيادية المعروفة؟ الصلاة على النبي في الصلاة كما ورد، لأن الصلاة عبادة والعبادة توقيفية، فتأتي بالذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا في الصلاة، ما نزيد على هذا. أما في غير الصلاة إذا كان عندك يعني صلاة يعني إذا كان تريد أن تصلي على آل النبي صلى الله عليه وسلم أو في أشياء مشروعة ليست منكرة ولا وليس زيادات منكرة فتأتي بها في غير الصلاة. أما الصلاة اقتصر على ما ورد، ثم ادعو الله بما تحب من الأدعية.